أخوات شقيقات عندهم ثلاثة في 12 36، الأخوات لأب عندهم واحد في 12 12، الأخوات لأم عندهم ثمانية عندهم اثنين في 12 24، والجدات عندهم واحد في 12 12. الكل يقبل القسمة على عدد الرؤوس. واضح؟ مفهوم هذا؟ وهنا موجود الانكسار على كم فريق؟ ثلاثة. نذكر الانكسار على أربعة فرق. مسألة أربع زوجات وثلاث شقائق. وثلاث أخوات لأم وأربع جدات. الزوجات ايش عندهم؟ ربع. ممتاز. الشقيقات ثلثين. أخوات لأم لا أخوات لأم الثلث. الجدات ها؟ ايش عندهم؟ سدس. مسألة من كم؟ ربع وثلثين وثلث وسدس. من؟ 12. ربعه كم؟ ثلاثة زوجات. الثلثين كم؟ 8 شقيقات. الثلث كم؟ 4 لأخوات الأم. والسدس كم؟ 2 للجدات. صار 3 و8 11، والربعة 15 و2 17، يعني عادت من 12 إلى 17. نأتي إلى الرواجع. أربع زوجات عندهم ثلاثة، ما هو الراجع؟ أربعة. معي يا جماعة؟ ثلث شقيقات عندهم ثمانية، ما هو الراجع؟ ثلاثة. ثلث أخوات الأم عندهم أربعة، ما هو الراجع؟ ثلاثة. أربع جدات عندهم اثنين، ما هو الراجع؟ اثنين. واضح يزيد؟ نعم. ها؟ فهمتهاش؟ نعم. طيب نعاود. مسألة مفهومة. أربع زوجات عندهم ربع. الشقيقات عندهم ثلثين. أخوات الأم عندهم ثلث. والجدات عندهم سدس. خلاص؟ مسألة من 12. لما نقسم كل واحد نعطيه النسبة تعود إلى 17. هذه واضحة؟ ها؟ طيب. نقارن بالنسبة للجدات، عندهم ثلاثة وعددهم أربعة، ثلاثة يقبل قسمها لأربعة، إذن نأخذ أربعة راجع من الرواجع، صح؟ طيب، عنده الشقيقات، كان ثلاث شقيقات حصتهم ثمانية، ثمانية لا تقبل قسمها ثلاثة، فما هو الراجع؟ ثمانية وثلاثة بينهم تباين، نأخذ عدد الرؤوس، ها؟ وأعيد القاعدة، أقول نقارن بين السهم وعدد الرؤوس. إذا كان السهم مثل عدد الرؤوس لا يوجد انكسار. يعني إذا كان عندنا ثلاث جدات، إذا كان عندنا يعني رأسين وأخذوا اثنين يقبل قسمة، ثلاثة أخذوا ثلاثة يقبل قسمة. إذا كان تداخل عندنا وارثين حصتهم أربعة، أربعة يقبل قسمة لاثنين. واضح؟ إذا كان بيناتهم توافق يعني لا يتداخلان، يوجد عدد يقبل القسمة للاثنين مثل أربعة وستة، أربعة وستة، فنأخذ الوفق. أربعة وستة ما هو الوفق بينهما؟ نقسم أربعة على اثنين يعطيني اثنين، وستة تقبل القسمة على اثنين، فيتوافقان بالنصف. فإذا نقسم عدد الرؤوس على ما يتوافقان فيه. وإذا كان بينهم تباين مثل اثنين مع ثلاثة نأخذ عدد الرؤوس. واضح؟ فهنا ثلاث شقيقات حصتهم ثمانية ما يقبلش القسمة، نأخذ عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة. واضح؟ الأخوات لأم كان ثلاثة حصتهم أربعة تباين، نأخذ عدد الرؤوس ثلاثة. مفهوم؟ الجدات أربعة وحصتهم اثنين، بيناتهم تداخل ولا لا؟ لكن هذه اثنين تقبل قسمها اثنين، والأربعة تقبل قسمها اثنين، فنختصر نأخذ اثنين. واضح؟ مفهوم لا غير. الآن نقارن بين الرواجع، عندنا أربعة وثلاثة وثلاثة واثنين. ثلاثة ما ثلاثة تماثل ولا لا؟ نأخذ واحد فيه ثلاثة. أربعة مع اثنين تداخل ولا لا؟ نأخذ أكبر أربعة. ثلاثة وأربعة إذا نضرب، ها نضرب أربعة ثلاثة كم؟ أربعة ثلاثة 12. فنصحح المسألة من يعني 12 17 كم؟ 204 204. ثم نصحح نضرب السهم في العدد اللي صححناه فيه 3 في 12 36 و 8 في 12 96 و 4 في 12 48 و 2 في 12 24. وهنا كم الانقسام على كم من فريق؟ 4 فرق. واضح؟ 4 فرق. واضح؟ هذا هو حاصل ما يوجد في النظم الذي سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. نعطي مسألة تسمى بمسألة الامتحان، هذه المسألة تسمى بالامتحان، مسألة الامتحان، لأنه كانوا يمتحنون بها الطلبة، فنمتحنكم بها وشوف العارف من غيره. قواعد الحساب: أربع زوجات وسبع بنات وخمس جدات وتسع أعمام، أربع زوجات وسبع بنات وخمس جدات، خمس جدات وتسع أعمام، كم يأخذ الزوجات؟ الثمن. والبنات ثلثين. الجدات خمس، خمس جدات، قلنا خمس جدات كم يأخذ؟ سدس. خمس جدات على مذهب من يرى أن كل الجدات ترث، وتسع أعمام. إيش يأخذ؟ عصر. المسألة من كم؟ 24. الزوجات يدوا كم؟ 3. البنات يدوا كم؟ 16. الجدات 4. والأعمام هي مسألة تبقى واحد يديه للأعمام، فالمسألة ماذا؟ عادلة، ليست بناقصة ولا عائلة، عادلة. طيب نقارن الرواجع، الزوجات رؤوسهم أربعة ادوا ثلاثة، إذا ما هو الراجع؟ عدد الرؤوس أربعة. البنات حظهن 16 وعددهم سبعة، بينهما تباين، إذا نأخذ عدد الرؤوس سبعة. الجدات عددهن خمس ادوا أربعة تباين، فإذا عدد الرؤوس سبعة خمسة. الأعمام تسعة يد واحد، فالراجع هو تسعة. انتهى. كم ما هي الرواجع؟ أربعة وسبعة وخمسة وتسعة. يعني ماذا؟ أربعة في سبعة كم؟ 28 في خمسة 40. 140. 140 في تسعة 0. 36 طلقه 12 كم؟ 1260. اذا تصح من كم؟ 1260 اضربها في 24 1260 كم؟ 30240. تتصحح من 30240. فسموها مساله الامتحان، حق ان تسمى بمساله الامتحان، لكن هذه لا تكون إلا عند الأحناف الشافعية، لا عند المالكية والحنابلة، لأن المالكية يورثون جدتين والحنابلة ثلاث بس.